وآخر يقول: ما رأيكم في قراءة الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصرة والمذاهب المعاصرة والمذاهب القدامى مثل القومية والشيوعية وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والموجودي ومحمد قطب ويوسف العظم وآخر والنبوي؟ يجب إذا قرأها ليستعين بها فيها العلم، إذا قرأ ما سيستعين منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني في المسلم الصالح مثل تسمير بن جرير ودغوي كثير من يقولون عن السلف الصالح ويقولون علومهم ويعتنون بها، ويستعين الكتب الجديدة التي ألفها أهل العلم يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن أساليبهم ومن طرقهم في الدعوة إلى الله، يستفيد من ذلك ويضم العلم الجديد إلى العلم القديم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.